ከ85 ስልጣና የሚያነብልን መሐመድ በድር ወይም አቡ ዑሰይሚን አኺፊላህ ሁላችሁም አላችሁ እስቲ እጃችሁን አውጡና ሱረት ኒሳ ማን ይሽፋ ሸፋዓተን ብሎ እስከ 95 አያ ብቻ የሚያነበው አላችሁ ወንድሞች اشي اخي في الله ما شاء الله بارك الله فيك مايك لانت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አኺ ፊላህ ይበቃል ብለ ነው እሺ ዛሬ እንግዲህ ለዚህ ይብቃን ኡነቱ ነው ሁለት አያት እነዚህ ፈስረን ይበቃናል ማለት ነው ኢንሻአላህ እሺ يقول سبحانه وتعالى في هذه الايه من يشفع شفاعه نعم من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا الشفاعة كلمة الشفاعة مجملة شفاعة ملوك الستي ترجم النجار هي الواسطة بزمن أو النجار شفاعة مالت واسطة مالتنو ዋስጣ ማለት ደሞ አማላጅነት ነው እንደዚህ እንበለው ወንድሞች ያኒ አንድ ሰው ሄዶ አስታርቆ ወይም ደሞ ለምኖ አስተካክሎ የሚመጣ አማላጅ ይባላል طيب لكن واسطة خير እዚህ ላይ واسطة خير እንበል ለጥሩ ነገር ሄዶ ተልኮ ነገሩን አስተካክሎ ነው አስታርቆ ወይም ለምኖ አማላጅ ሆኖ አንድ ነገር የሚያመጣ ማለት ነው وبمعنى اخر ان تقوم مع اخيك وتحل له اذا عليه مشكله عند سو شجر كالو كسوغا تنستتيدنا شجرن اقاله وي ماستارقه ادا كالو كفله ويم دومو عفو بلو بله المهم واسط ايبالال امالاج ليلا قال كالو نغروي شماغله شماغله نبلو امالاج نبلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف كذا سنة ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين إن مجمرة يعني اعتكاف يميادر قسو من دو أجرو يسمى تشوناتشو كجهنم سنت اندم يارقو نغروال جن عند سو تنستو كاند وندمو هيدو چغرون اقاللو كتملسه كاعتكاف ليلا كاعتكاف بلاي كاعتكاف سنت امت اعتكاف يادرغونا عند سو تنستو هيدو كوندمو غا چغرون اقاللو يملسه يتملسه يا چغرو اقاللو يتملسو كمعتكفو يبلطالالو نبياچن وكان ابن عباس عندك ان سيدنا عبد الله بن عباس معتكف نبرو معتكف مالت ነፍሳቸው አስረው ወይም ሐብሰው እንደዚህ ነፍሳቸው ባንድ መስጊድ አስቀምጠው ለተወሰኑ ቀናት ወይም ለተወሰኑ ሰዓት ያኒ በዒባዳ እዛ መስጊድ ቁጭ የሚሉበት እዕቲካፍ ይባላል። እና እዕቲካፍ አድርገው ነበርና ከዛ በኋላ ዘወር ብሎ ሲያዩ ለካ አንድ ሰው ነው ጎንበስ ብሎ ሲያስብና ሲያሰላስል በጣም ሲሰቃየይቱና ابن عباس هيدو من قالوت وندمي منو يمياسچغره نغر الله لمندنو متاسبو لمندنو بزو بقى انتني متاسبالوتنا يا ابن عباس قالو اني ان چغر الله كاغلي ميبالو سو انا بتام چغرو مفتيكو اطهولت قالوت اشي تنسنا استنهيد اني لاستارقاچو نيا لي اشي بلا سو تنسانا كذا كمسجد وقتو اندر مجا سيهدو سو يومنا لي يا ابن عباس انا نسيت انك معتكف الو عندي رسه عندي انتكم معتكفنا الو نعم فقال ابن عباس نعم اقال له الو ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عند سو تنستو لوندمو عند شجر يالو كسو غا هيدو شجرو يفتالتنا كشجرو يالاققو سوكو يهن عينت امت اعتكاف كادرغ يبلطال الون انا نبياچن دزي سيلو سلسمهو نيدنا يانت چغر ماقالل مفتي ماغنيت يبلطال كاعتكافو والو طيب والشفاعه والنموشنا هوتوچ الشفاعه نوعان شفاعه لت اينت نوالو لا خير الله لا شر الله فكلاهما لك ثواب وعليك ذنب لا تقرو هده امالاج هنا كاسترك بزو اجر الله امالاج هنا كات اللهنا اسات كلكوسك دمو بزو وانجلنا بزو هاتيات الله مالتنو امثلة شفاعة خير سلا شفاعة خير يالو لنجلس الله چونا بزو ناچو بقرآننا بحديث يتتأكسو هده امالاج هنا بزو سو ماسترك ناترون مارقو يعني سفر كتر الله شوم بانتك ساشوم يشالال لكن شفاعة الشر أضرب لكم مثال يعني عند سو يهن نقر أدر قلن بلو يمتقالنا عند سو أنت عندما مالاج هنا هده لما تفوت تلكه يمتادر قو يهنو نقريه بآياو يتتك سواهون الله سبحانه وتعالى لو أو بزي آياو يهنو حيث تشوال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها نا يهن اتكسونه اهن النزا شر هنو شفاعة استي عند مثال لستاتشو بنينو مستاتشو بنية تغنية نقر لستاتشو عندو سويو عند أباتنو كون دموغا يعني لليجو أباتنا أغوتو هلتو متو ودبيت متونا شيخ إبراهيم مالو نعم እኛ እኮ ችግር አገኘን ልጃችን በጣም ችግር አገኘና እነዚህ ሃይአ የሚባሉ ሃይአ ማለት የዲኑ ስለ ስርዓት አክባሪ በሳውዲ አረቢያ የሸርዑና የዲኑ አክባሪ ናቸው ያኒ ዝሙት ካገኙ መጠጥ ካገኙ አደብ አደብ ሲሆነው ሰው ያኒ ሲዘባርቅ ያዩት ያስሩትና ከዛ በኋላ ጥያቄ ጠይቀው የሚገረፍ ከሆነ ገርፈው ያወጡታል ማለት ነው ወይም ደሞ ከአገሩ የሚባረር ከሆነ ደሞ ትልቅ ወንጀል ከሆነ ከአገሩ ያባረዋል አሁን መጥቶና ምናሉኝ ያኺ ልጃችን አንድ ባንድ ነገር ታስረዋል አለኝ እና አሁን አንተ የነዚህ ዲና ክባሪ የሆኑ ሼኾች በሙሉ ስለሚያውቁ አንተ ደሞ ስለምታቃቸው ያኒ አማላጅ እንድትሆንልን ነው አለኝ አው ምናልኩት ምንድነው ችግሩ ስለ አረ ቀላል ነው ምንም እንትን እኮ የለው ዝም ብሎ በቃ جعلوا حبه قبالኝ ጤፍ የምታህል ልክ እንደ ተራራ አደረጉት እንጂ እስከሚያሳስር እኮ አይደለም ምንም አይደለም አሉኝ والله ምንም አይደለም ካላችሁ ቀላል ነው እሄዳለሁ አልኳቸውና ግን ከመሄድ በፊት ንገሩኝ በዚህ በዚህ የታሰረ ልጃችን ምን ነው ቢል ጠይቃቸው ስለው ምን አሉኝ ተቃለ የሴክስ ፊልም ካሴት ይዞ ታኒ ከጓደኞቹ ጋር የሴክስ ፊልም ያይ ነበርአሉኝ قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني سكس فيلم بفيديو ارغو تسبسو وطاتو شي ايو نبر او እንግዲህ እሄዳለሁና ሸፋዓ አደርጋለሁ እሰሩት ግረፉት ከዛ በኋላ ከአገሩ አባሩት ነው ምለው እንጂ ምን ነካችሁ ወንድሜ ያልኩት ለአባቱ ይህን ወንጀል አድርጎና ሂድ አማላጅ ሁንተነኛለህ አልኩት አውዝ ቢላ መሸጣን ረጅም ብዬ ከቤቴ በቃ እንዲወጡ አደረኩት ማለት ነው ሄጄ ብኖር ይህ ሸፋዓ ሰይዓ ይባላል ሰውየው ስጠይቅ ከዛ በኋላ ስጠይቅ ስለሱ ሶስት ጊዜ ነው የታሰረው አንድ ጊዜ ድራግ ይዞ ታሰረ አንድ ጊዜ ተዝዊር ታቃላችሁ ፓስፖርቱ ነው ኢቃማው የሱ ያልሆነ እንደ ፎርጅድ የሆነ ነገር ጠማዝዞ ወንጀል አድርጎ ታሰረ አሁን ሶስተኛ ደግሞ የሰክስ ፊልም እንትን ታሰረ አሁን ኮምፒውተሩ ሲከፍቱት ተቅላላ ያለፉት የታሰረባቸው ነጥቦች ይመጣሉ ሰውየው ምንድነው የሚያርጉት ቀጣ ከአገሩ ነው የሚያባሩትና አንድ ሳምንት አልቆዩም እስከ 20 ሺህ ሪያል ከፍለን ለናስወጣው መኩረን አልተቻለም ቀጣ ከሳውዲ አረቢያ አባረሩት ማለት ነው ወንድሞችና እህቶች هذا يسمى شفاعه ايش شفاعه سوء هده ሁሉ ወንጀል ያደረገ ልክ ነው አንዳንድ ነገር አለ ለምሳሌ ያኒ ከሰው ከተጣላ ሄደህ አማላጅ ተሆናለህ እንተዚ ላኪን ሶስት አይነት እና በጣም ከባድ እንትን አላህ ያግራለት ብለህ ነው ራቅ የምትለው እንጂ ራሶቹ እነዛ ወታደሮቹም አንተን ይሰድቡሃል እንዴት የሴክስ ፊልም ሲያይ ውሎ አድሮ አንተ አማላጅ ተሆናለህ ብለው ምንክን አንተም እስር ቤት ያስገቡሃል እንደዚ ስለዚህ እንደዚ ወነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ለሁ ሸፋዓ ፊ ዱንያ ነቢያችን ብዙ እንደ አስታራቂ ሆነው እንደ ሻፊዕ ሆነው ብዙ በብዙ ሰዎች ይገቡ ነበር بمعنى كان يدخل بين المتخاصمين ويصلح بينهما مثل ما فعل بمغيث وبريرة مغيث ان بريرة بلنا مستنبرنا مغيث والله اقول لكم سلا فكر بالناجر نبياتين يسدنقوت فكر نبياتين بتقام يتعجبوت فكر يا مغيث النا يا بريرة فكر نبر مغيث بتقام نو ميودات مستونج بتقام لك اندنت نو ميودات اسوا غنا تودو يولاچو وندموش ناتوچ يا بالنا مست فكر كال تستكاكله بيتو جهنم نو ميهونو ويم گماشو جهنم گماشو جننا اسو سيدست اسوا يالچ نو بتنورو مكنيات ما تودو اسو گن بتقام يوداتال نبياچن متو سوا نصاق كوطاش بهالا باريا نبرچنا نصاق كوطاش بهالا الفلغو مالچ مفتوانه اهون مغيث يالقسه بمدينه يزوره لك عند حصان يالقسه ود سيدنا عثمان هدنا يا عثمان مستيكم بيالچين سل سيدنا عثمان متونا يا بريره منو من نكاش من لمندنو مغيثن يمتاسچغري منام الفلغو مالچ اندغنا ليلى صحابي متانا الفلغو مالچ مچرشا مغيث ود نبياچن هدو يا رسول الله شفع ان شفعه لن يالواچو منو والله بريره بيالچين هدونا نبياچين من الوات يا بريره مندنو والوات تقالاچو ادبوا تملكتو انغدي قالت يا رسول الله اشافع انت ولي خيار ام امر انت اسمع واطيع تزاز لو متازن اشي بيل ملس مكنياتو انت تزاز بتام اشي مالت አለብኝ ويس امالاجنهنا يني مرچ علارق كفلكو امبيلل كفلكو لملس نبياچ منالو بل انا شافع اني لمنش يمطاو انجي انديت يما تفلغيو بال بجدتا تملشي عللش مالوال اذا ما ابغاه والچ الفلغو مالچ اهون عيف الفلغه مالچ هالوت نبياچن سويه والقسه والله سوچو يايوش يسموت بغودنا ويهد يالقسال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة ألا ترون حب مغيث لبريرة وكراهية بريرة لمغيث قالوا نبياتشن أتملكتهم وي بالوا مغيث من ذي سيودات السواد مستت ألاو من أين تنورو يقرمالكو قالوا نبياتشن ونت يقرمال طيب نفس الشيء ثابت ابن قيس ابن شماس بالو دمو مستو دمو لك الفلقو مالك لمن دنو لك بريرة عندها لتشونو ነቢያችን ሊያስታርቁ ሲሄዱ ያ ረሱላህ አሻፊዑን አንተ አሚሩ ስትለው ላላ እኔማ ለአማላጅ ነው በጣው ሲልዋት ምን አለች እኒ ላ ኡሂቡ ልኩፍረ ባዕደ ልኢማን እኔ ሙእሚና ነችና ወደ ኩፍር የሚያስገባ ስራ ለማድረግ አልፈልግም ያኒ በሌላ አነጋገር አልወደውም ثابتን በጣም ነው የምጠላውና እባክህ አገላግለኝ ፍች ፈልጋለሁ አለች የውላችሁ እስልምና የነጻነት ሃይማኖት መሆኑን በዚህ ልታውቁት ይችላልላችሁ ጫፍጭፈህ ገርፈህ አይደለም የምታስኖራት እንቢ ካለች خلاص አንተ መብትን ተጠብቃለህ ሷ መብቷን ተጠብቃለች فقال يا ثابت قالت الفلقم ትላለች እና እሺ እንግዲህ የሰጠዋት መልስ ነቢያችን ራሳቸው እንደዚህ ያሉ እንግዲህ አንቺ አልፈልግም ስላለሽ አለምንም ወንጀል አለምንም ጥፋት እሱ ያጠፋው ነገር የለምና የሰጠሽን መህር ትመልሽ ያለሽ አልዋት አው እመልሳለሁ ምንድነው አንድ ጋርድን ሰጥቶኝ ነበር እሺ ጋርዱን መልሰይና ኒካሁ ይፈርሳል አሉት ነቢያችን ሰለም ከዛ ጋርዱን መለሰችለትና ነቢያችን ራሳቸው ኒካሁን አፈረሱት ማለት ነው አሁን ከዚህ አንድ ትልቅ ፍቅህ የምንወስደው ምንድነው እህቶች ቀንድ አታውጡ ተጠንቀቁ ዛሬ አግብቶ ሰውየው ካንድ ወር ሁለት ወር ስድስት ወር በኋላ አልፈልግም ካልሽ ላንቺ ያጠፋው ወርቅና ጨርቅና ለሰርግ ያጠፋው እስከ 50 60 ሺህ ብር አንቺ ያፈንግጠሽ አልፈልገውም በለሽ ከሄድሽ ማን ያግባ አሉ ሴቶች ሞልተዋል ከየት ያምጣው 50 ሺህ ብር አስብ እስቲ እትንሽ እና አለምንም ምክንያት አንቺ ሳትበደይ ያኒ በደል ሳይወርድብሽ አልፈልግም በማለትሽ የሰጠሽ መህርና ኪሳራ በሙሉ መልሰሽ ነው የምትሄጂው ላኪን እሱ ከሆነ የበደለውና የጨፈጨፈውና በጣም በጣም ብዙ ያስጨነቀሽ ፍች እስከምት እሱ ያደረገው ከሆነ ግን ቃዲውም እኮ አምሮ አለውና ያኒ ኒካሁ ሲያፈርስ እንትን አይጠይቅሽም ማለት ነው ስለዚህ ነቢያችን ሳሰለም በብዙ እንዳማላጅ ሆኖ የገቡባቸው አሉ ወሸፋዓ الخير يا اخوه لخير بالله አማላጅ የምትሆነው لا يصلح اذا فيها رشوه ተጠንቀቁ ወንድሞች እኔ ለምሳሌ አቡ አኒስ ከመንግስቱ አማላጅ ሆነልኝ ምክንያቱም የፓስፖርቱ አለቃ ታውቀዋለህ ይለኛል እሺ ብዬ ሄድና ከዛ የማይሆን ነገር ህግ የማይፈቅድለት ለአቡ አኒስ ከማናጀሩ ተስማምቼ 5000 ብር ጣል አርግለታለሁና የአቡ አኒስን ፓስፖርት አስተካክሎ ይሰጠኛል ይህም አማላጅ ነው የሚባለው ላኪን አማላጅ ሸር ነው ይህ ጉቦ ያለበት ነገር አይበጅም አይሆንም ተግባባን يعني الذي يشفع يحمل رشوه من المشفوع له الى صاحب السلطه لا كذا قتلوا لا يشفع لما يغضب الله سبحانه وتعالى لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الله يما يفقدو دمو اندفقدو له بله الله يمطلعو نجر لما اسفقد بله اما لا جاتهون كني قالاتشو وندموش ان الله يمطلعو نجر الله لما يطلعو نجر حلال لما رك بله تلكه تيد طيب كذا بهالا يقول سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لمطفو نجر اجاچو اتاسغبو لطرونجي عليه اما شفاعته في الاخره انغري الدنيا شفاعه نبياتين بزو ان الشفاعه يغبو نا استود اخيرا نشغاغرنا يا اخيره شفاعه جن هلت ان الشفاعه والو علماءشو የነቢያችን ሸፋዓ ማለት ነው الشفاعه الكبرى والثانيه الشفاعه الكبرى እንደምናውቀው ከአደም ጀምሮ እስከ يوم القيامه ያሉ የሰው ልጅ በሙሉ በዛ በአርض المحشر ቁመን ፀሐይዋ በአናታችን ላይ ወርዳ ለበላ ባርጋ ስታስቀየን ርዝመቱ ሁላችሁም ታቃላችሁ ስንት ነው ብላችሁ በጽሁፍ ስቲል ንገሩኝ እዛ አርድ المحشر ቁጭ ብለ ቁመን በፀሐይ ስንጥለቀለቅና ውሃይ ምጠጣ የሌለበት ስንት ነው አንድ ሲንዘር ላ ላ ላ ላ ርዝመቱ ማለቴ 50 ሺህ አመት አምስት አይደለም 50000 ይርስ اگر ما چون وندموش والله اگر ما لنجي عند ساعت ما نتشلم عند امت ما نتشلم لمساشي امت بزا صحي يمتطلق الغو انتنو قج بلن ويمقومن يمن السقايو امس امت امساشي امت نو بزي جزي حزبو يالقسه ار يالي لآدم ود آدم يهدا لباك هقلاقلن آي تشلم لموسى آي تشلم لابراهيم آي تشلم عيسى آي تشلم كذبوها لانا بياتشن يهدونا أنا لها أنا لها إني أستارك أتشوالله إني أهون حساب دمي جمر أدر قالله بلو ود نبيات ود الله يهدونا بسجود وردو يعني الله يميسات أتشو دعنا يا الله المقصالي بسوارقو الله سبحانه وتعالى يفقد الله تشوالنا حسابو يجمر حساب لما جمر كوي የነገር ጀና ለመግባት ጀሃነም ለመግባት አይደለም ላ ሒሳቡ እንዲጀመር ሒሳብ ታቃላችሁ ምን አጠፋ ምን አደረከ የሚለው ሒሳብ እንዲጀመር ነው እና ይህ ትልቅ ይህ الشفاعه الكبرى ይባላል ولذلك ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየቀኑ ስንት ጊዜ ነው ዱዓ የምናደርግላቸው اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا يمن لو كاذانوا بل البهلا وابعثه مقاما محمودا يمن بلو يمن مسجنوا بت نبياتشن الزاد رساتشو يمن مسجنوا بت هندسهم يمسجناتشو كان ستاتشو مالت بزاق زينو ببليون ببليون ببليون يمن كتروا كادم جمرس كيوم القيامه يسو لج لكتاتنا لفرد سكرم نبياتشن በአላህ ፍቃድ ያገላግሉናል ዘ ያኒ ሒሳቡ እንደሚጀምር ያደርጉና ሁሉ ሰው ያመሰግናቸዋል ሐታ አቡ ጀህል ፍርዖን ያሉ ኩፋሮችና በሙሉ ምስጋና ይድረስ አንተ መሐመድ አገላግልከን ይላሉ ሐታ معناها مقاما محمودا يتلقوا شفاعه ይባላል ለላ شفاعه አላቸው ነቢያችን በየአይነቱ شفاعه نعم لا تنا لكن سبحان الله يا الله شفع يا نبياتشن شفع كمؤمن للا اغنيو يا الله يا نبياتشن شفع مياغنيو شفاعه الكبرى ميبالو ياو اند نغركواچنو للا غن شفعو لمسلمنا لمؤمن بتشانو ولكن علماء وش منالو الشفاعه لا تنال الا بثلاثه شروط يا نبياتشن شفاعة ويم يمانن يوم شفاعة لما قنيت كفلك سوست شرطوش علو سوست شرطوش كتمو علو بيتشانو شفاعة يوم التاقنيو عندن يو علو رضا الله للشافع يا شفاعة يوم يادر قوسو عما لاجو نبياتشن يهنو ولا ليلا الله اندي وداتشو ياسفلقال الله اميت ألاوسو شفاعة يادر قم يه عندن يو نو ሁለተኛው ሸርጥ ባለው رضاه سبحانه وتعالى للمشفوع له ለዛ ሸፋዓ የምታደርግለት ሰው ደሞ ዝም ብለ ያጎቴ ልጅ ነው ያክስቴ ልጅ ነው ጓደኛ የነበረ አይደለም አላህ ይወደዋል ወይ አላህ ከወደደው ያኒ አንዳንድ ቅጣት የነበረው አንተ ሸፋዓ አድርገህ ልታወጣው ትችላለህ ሶስተኛው ያ ሸፋዓ የሚያደርገው አላህ ቢወደውም ሸፋዓ የሚደረግለት አላህ ቢወደውም يا الله انت ابيتنا كبرياء ولما ساوق لابد من اذن الله سبحانه وتعالى الله ما فقد اللبت ممكن عنده يتايقني عندي الله كوددتشو شافعنا مشفوع الله كوددتشو من فقد ياسفلقال تلنياله لا الله سبحانه وتعالى يريد ان يظهر كبريائه وجبروته وعظمته تبيتنا تلقنته لما ساوق سلمي فلق بيودهم بيودوهم يا الله فقاد ياسفلقال يكو تبيت اكو نو اهون عند سو من يلهال باسبورت لموسد يهن يهن يهن كم والله باسبورت وستالله يلهال بمولو منغستي يطيقچو تقلالا شرطوچنا اسفلاق نغوروچ اموالته ودزا سو يوتهداله ورقهتو بيايو بمولو تموالا ادلم السطهم يلهال لمن السطني لمنني يلهال እንዴ ለምን ለምን አለው እንዴ ክብራችን ለማሳወቅ ነው እዚህ ወንበር የተቀመጥነው እኮ ዝም ብሎ ሰው ኮንት መለመን አለብህ እግሬን መሳም አለብህ ራሴን መሳም አለብህ ቢልህ ምን ትለዋለህ ወንድም هذا صفه النقص ጎደሎ መሆኑና مدفوسهم هون انهم التاوقوا، ولكن عند الله هي صفة الجلال، صفة الكمال، صفة العظمة. إني متكبر نين إني بتقام تقبتنيانا يميلو جيتاقن يالسو فكاد شفاعة مبال نقري اللم. تمام. يقول: ومن أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه. كنزه سببوش هول قزي صلاة الناس سلام لنبيات شمب التورد يه عنده سبب نوالو. طيب ولتنيا سبب علو محبته كنفسه بلاي نبياتشن كودت كالو. سوستنيا علو الدفاع عنه نبياتش صلى الله عليه وسلم زنب مقتون ليوم دينكاتشو كموتو على دمو يساتشون كبر اندينكا مفكاد يلبهم. راتنيا اتباعه والطاعة عما يعني امر به صلى الله عليه وسلم ساتشون مكتلنا يالوت نقر تكلكل يالوت مكلكل ويم يهن أدرقو بلو السنة يتودمو ساتشون تكتله تزازاتشو مكبرالو. وقال صلى الله عليه وسلم للا تجأماري: من استطاع منكم أن يموت في المدينة المنورة فليفعل، فإني شفيع له يوم القيامة. ألو حديث صحيح أن بمدينة لما موت يمتشل سوكال لي بني أدرقو الله أن الزام تكتكبره نجي إن شفاعة شفاعهن لا تعلو. يعني عندنا ونجلوش كالوت ويم لمسالة لما تو مليون آمت بجهنم وقتو لما كتات كاسفل لقو نبياتشن شفاعة درقو يعني كتاتو ليقود له يتشلال لما نتنو. طيب وممن يشفع ليلو تشوس شفاعة ميادرقو سوش اللو كنبياتشن ليلة اللو العلماء يشفعون، الشهداء يشفعون، الأطفال لأباتاتشو لأناتاتشو يشفعون وغيرهم. نابزو الله فلق اللاتشو نا شفع اللالو بمجرشا قن بمجرشا نبيوش رسولوش شهداوش علماوش هتساروش بمولو شفعك تجرسالو. الله سبحانه وتعالى يقول: بقي شفاعتي، بقيت شفاعتي، يعني شفعك الري إلى لنا. من إلى سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان له في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. كيف يمتهل تنش إيمان ينبرت شوبا الدنيا جهنم يقبى أو تتبني شفاعة إلى الله سبحانه وتعالى أن ببزو أمت كتعذب بهلا يا الله شفع عيمت أن بزو سوتش كجهنم يوتقلو ألو. ولذلك قال العلماء: أخذ من هذا الحديث مهما ارتكب المسلم ذنوبا لا يخرج عن الإسلام ولا يكفر. نعم بزي حديث من ألو يفلقون ونجل بيادرق عند سو كشرك ليلا ككفر كنفاق ليلا يهن ونجل يتبالو معصية بيادرق كسلمنا أيوت أم لمن يقول له الله سبحانه وتعالى من إلال يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة أو مثقال حبة خردل من الإيمان. ولذلك الشيخ الألباني يتمسك بهذا في تارك الصلاة: كفر أم غير كفر نائهن قرب زي قبتن بزنتن قزين دان وسد. ولذلك يقول العلماء: مهما ارتكب المسلم ذنوبا لا يخرج عن الإسلام ولا يكفر ألو. ولكن قال بعض العلماء: هناك تقييد، يه حديث ليس على الإطلاق، يعني مثقال ذرة لو إيمان أو توت يمي لو نقر ليس على إطلاقها ألو. هناك تقييد، تقييد مالت عندن حديثه قالوا يهن يميادنا كفنا يهن يميادك موالو ألو. من دونه أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين: أحاديث كفر ترك الصلاة يقيد هذا الحديث. يا ريت ين علمك علماء كانوا طلبة العلم يردوا تي نقر بامرني أبابالي إن شاء الله أخي في الله قال لي مسمان كون بهلا يا أبرار الله شوال. لمسالي عند سو بزو ونجل يادر قال زينة يادر قال زموت يادر قال من من من من من يما يادر قو ونجل يلم أرلم شي الله سبحانه وتعالى نقي يعني مكتا قطو يا وطوال يميل له حديثه. ولكن علماء من يلالو ይህ እንዳለ አይደለም የሚወሰደው ታሪክ ሰላ የፈለገውን ወንጀል ባይነረው ማለት እንኳን ወንጀሎች ሞልቶ ዓለምንም ወንጀል ሰላት ብቻ ከተወ ከእስልምና ይወጣል ይከፍራል يصبح مرتدا الى الشيخ محمد صالح وغيرهم من شيخ عبد العزيز باز يمسسلوت علماء تشو هذا الحديث يعني اللي هو مثقال ذره حبه من خردل ولا كذا يقيد باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لان مساله الشفاعه مقيده بالاحاديث الكثيره جدا عن كفر تارك الصلاه طيب اذا من يشفع شفاعه هذا ومن يشفع شفاعه سوء برضو له ذنب الله سبحانه وتعالى يسن لعننا يسن ارجمان يورد بتال الال سلازي اندزي كالكو يبقاني المسلين يممت او قزي مالتنو نجي واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها بلن جمرا لن اسكزي درس ان شاء الله اخي في الله قال لي ابو عثيمين ليلوشم محمد بدر قال لا تشوستي تنشين ابرار تاتشو أقرس واتشوستي واندموش الناهوتوش نا مايك لنا انتلتو إن شاء الله والله أعلم تنش الناس هرف بعرفتاتشن اندى تلمدو يهين توبيك ازتاتشو تنش بتناقة قربة مايك فري واندموش عليه وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء اني وضو إياد الرب كوين سلا نبرا الزي سنتر عاتشن لاينا عالهوتنا يا سنترو የመስጂድ ዳርል ሂጅራ ማይክ ከፍቼ በማይክ ነበር ስከታተለው የነበረው ኡስታዝ አፍፊላህ ስትሉ ሰማለሁኝ ግን እዛ ላይ ሆኜ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ደርሱ እየተከታተልኩ ነበር احسن الله اليكم خصوصا حديث الشفاعه شفاعا بتملكته ብዙ ሰው ትንሽ አንዳንዱም ኢሞሽናል ይሆናል አንዳንዱ ደግሞ متساهل هنا وخير الامور اوسطها مكاكلهنيا هنا غزونو كذا بفيت يعني كذا كله بفيت جنني مالت مفلقو يا جماعه علماء يمتشقاچقلت يمتشقاچق يا راس اسكم هون درس يمدرسو سبحان الله من عينت ايمان يالو نو نو صلاه اسكم تو درس يميادرسو عند داعي دعوة سيادرق يسمهت والله أنا لست كشيء بلا دعوة له يا لا دعوة ودى الله سبحانه وتعالى كمت أرات يتكوت أبكند هنا أني مالت من مالت هيدا لهم على بك خلاص لست بحي هي وايدا لهم لينو تشلقمو صف الأول لايك التهن أدس مكابر هدهي تكابر ريالله مالتنا وبلو የሚሉ ደጋግ የእስልምና አባቶቻችን ነበሩ فجزاكم الله خير الجزاء እኛ ጋር ሁን ሶላተ ዙህር እየደረሰ ነው አሐዲሶችም በደንብ እንትንበል ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ የተከታተልኩኝ መሆኔ ለማረጋገጥ ማለት ነው ለኡስታዝ አቡ መሐመድ ሌላው ግን ከሁለት ከሶስት ሰው ብቻ መጠበቅ ያለበትም ሁሉም ጀማዓ ከጫፍ እስከ ጫፍ 200 ምናምን የሚሆን ሁሉ በየጊዜው መከታተሉ የሚያረጋግጥ ደስ የሚሉ ፖይንቶች መተላለፍ ይኖርባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው በቀልባቸው አስቀምጠው በተግባር አውለው እስላስ ኑሮት ከአላህ ፊት የሚደሰቱና በመገናኘታቸውም እንኳን ማወቁ እንኳን ማወቁሽ የሚባባሉ ያድርገንየው መልቂያማ እንዲያው ያንተ ጓደኝነትስ በቀረብኝ ከሚባባሉ መጥፎ ሰዎች አያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ መስሎ በአኺራ ከማፈርና ከመክሰር አላህ ይጠብቀን አላህ ዕልማችንም ኢማናችንም ተቋዋችንም ያዳብረልን من المتقين المفلحين الخائفين لربهم ያድርገን وجزاكم الله خير الجزاء ደግሜ ደጋግሜ ኡስታዛችን አቡ መሐመድ الله سبحانه وتعالى مبارك شجرة مباركة يدرقاتشوه بدنيا بآخرة بدنيا وينروم بآخرة وينكسكاسيم الله شجرة مباركة يدرقاتشوه زرمي بتقال له لجوتشهم كانتو يبلتو عالموش دقاق الله باروك يا درقاتشو. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فر إن شاء الله.